بمناسبة عيد النجم الهادي، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي في كوبا والنرويج، الدنمارك، سويسرا، إسبانيا، إيطاليا، بولندا وجنوب إفريقيا. عرضت في مواقع الفعاليات صور عن الحياة الثورية لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل ومآثرهما، وصور عن النشاطات الثورية للقائد العام المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم كلاسيكيات الخالدة والكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الذين انطلقوا في معركة الهجوم العام لتقريب النصر النهائي. وفي جلسات العرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل زهرة كيم جونغ إل. أكد المتكلمون في الفعاليات أن المآثر التي حققها القائد كيم جونغ إل، الرجل العظيم الفز، زعيم الشعب، نابغة السياسة المستقلة أمام العصر والبشرية، ستتألق إلى الأبد. في الفعاليات المقامة في النرويج والدنمارك والسويسرا، تم اتخاذ برقيات التحنية ورسائل المرفوعة إلى القائد العام المحترم كيم جونغ أون.